بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أن يعبر الإنسان عن مذهبه في الحياة وطريقته فيها وكيف يحياها لون من الكتابة، يقول عنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: هذا لون من الكتابة يسير عسير، يسير بالقياس إلى القارئ، لا يشق عليه ولا يضنيه ولا يكلفه وقتا طويلا ولا جهدا ثقيلا، ولكنه عسير على الكاتب أشد العسر، مرهق له أعظم الإرهاق. تقرأه فتراه ثقيلا ضئيلا، فإذا فكرت فيه شيئا لاحظت أنه خلاصة حياة هي في أكثر الأحيان جديرة أن تكتب فيها الكتب وتبسط فيها الأسفار. هذا أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد يصور لنا في كلمات مذهبه في الحياة، فيقول: نشأت صبورا جلدا، ألقى الحوادث غير مزدر لها ولا مهمل عواقبها، ولكني ألقاها في الوقت نفسه في غير جزع ولا هلع، ولم أكد أقرأ فلسفة القدماء من اليونان والعرب والمحدثين من الأوروبيين حتى قوي سلطان هذا المزاج على نفسي، ووجدت لي شخصية تستقل بنفسها عن الحوادث والناس، لا تفنى في شيء ولا ترهب أحدا. ثم يقول: الثقة بالنفس وحب الخير وإذاعته وطلب العلم ما استطاع الإنسان له طلبا، والاعتداد بالكرامة والحرية والحرص عليهما من هذه الخصال ائتلف مذهبي في الحياة. أما الدكتورة سهير القلماوي فتقول واصفة مذهبها في الحياة: إني أؤمن بالشخصية إيمانا قويا، وأعتقد أن جمال الحياة في أن كلا منا ليس كالآخر في أهم شيء وهو التفكير، وإن كنا نتشابه في كثير غير هذا. إن تكن المعرفة أشرف ما يشغل الإنسان به نفسه، فإن هذا الشرف لا يكمل إلا إذا أدرك طالب المعرفة واجبه الأول، وهو أن يشرك الناس معه فيما يصل إليه، وأن يهدف إلى خير الحياة ومن يحيا معه، وأن تكون معرفته وسيلة للتساعد والحب والإخاء، لأن هذه هي الحياة، فكل مخلوق له في الحياة دور وله فيها عمل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.